بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 46. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج المفؤود. روى أبو داود في سننه من حديث مجاهد عن سعد قال: مرضت مرضا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوضع في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج المفؤود. روى أبو داود في سننه من حديث مجاهد عن سعد قال: مرضت مرضا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، وقال لي: إنك رجل مفؤود، فأت الحارث بن كلدة من ثقيف فإنه رجل يتطبب، فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. حاشية: أخرجه أبو داود في الطب باب في ثمرة العجوة، وسنده جيد. قوله: فليجأهن بنواهن يريد ليرضهن، والوجية حساء يتخذ من التمر والدقيق فيتحساه المريض. فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. المفؤود الذي أصيب فؤاده فهو يشتكيه كالمبطون الذي يشتكي بطنه، واللدود ما يسقاه الإنسان من أحد جانبي الفم، وفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداء، ولا سيما تمر المدينة ولا سيما العجوة منه، وفي كونها 7 خاصية أخرى تدرك بالوحي. وفي الصحيحين من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي لفظ: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيا حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. والتمر حار. هذا يبين ليس خاصا بالعجوة، بل مما بين لابتيها، يعني من جميع تمر المدينة، ويرجى في بقية التمر أن الله ينفع به كذلك. نعم. والتمر حار في الثانية، يابس في الأولى، وقيل رطب فيها، وقيل معتدل، وهو غذاء فاضل حافظ للصحة، لا سيما لمن اعتاد الغذاء به كأهل المدينة وغيرهم، وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة التي حرارتها في الدرجة الثانية، وهو لهم أنفع منه لأهل البلاد الباردة لبرودة بواطن سكانها وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة، ولذلك يكثر أهل الحجاز واليمن والطائف وما يليهم من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم كالتمر والعسل، وشاهدناهم يضعون في أطعمتهم من الفلفل والزنجبيل فوق ما يضعه غيرهم نحو 10 أضعاف أو أكثر، ويأكلون الزنجبيل كما يأكل غيرهم الحلوى، ولقد شاهدت من يتنقل به منهم كما يتنقل بالنقل. حاشية: كالفستق والبزر واللوز والبندق. ويوافقهم ذلك ولا يضرهم لبرودة أجوافهم وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسد كما تشاهد مياه الآبار تبرد في الصيف وتسخن في الشتاء وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في الشتاء ما لا تنضجه في الصيف. وأما أهل المدينة فالتمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغيرهم وهو قوتهم ومادتهم وتمر العالية من أجود أصناف تمرهم فإنه متين الجسم لذيذ الطعم صادق الحلاوة والتمر يدخل في الأغذية والأدوية والفاكهة وهو يوافق أكثر الأبدان مقوٍ للحار للغريز ولا يتولد عنه من الفضلات الردية ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة بل يمنع لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها. وهذا الحديث من الخطاب الذي يريد به الخاص كأهل المدينة ومن جاورهم ولا ريب أن للأمكنة اختصاصا بنفع كثير من الأدوية في ذلك المكان دون غيره فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان نافعا من الداء ولا يوجد فيه ذلك النفع إذا نبت في مكان غيره لتأثير نفس التربة أو الهواء أو هما جميعا فإن للأرض خواص وطبائع يقارب اختلافها اختلاف طبائع الإنسان وكثير من النبات يكون في بعض البلاد غذاء مأكولا وفي بعضها سما قاتلا ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين وأدوية لقوم من أمراض هي أدوية لآخرين في أمراض سواها وأدوية لأهل بلد لا تناسب غيرهم ولا تنفعهم. وأما خاصية السبع فإنها قد وقعت قدرا وشرعا فخلق الله عز وجل السماوات سبعا والأرضين سبعا والأيام سبعا والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعا والسعي بين الصفا والمروة سبعا ورمي الجمار سبعا سبعا وتكبيرات العيدين سبعا في الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع وإذا صار للغلام سبع سنين خير بين أبويه خير بين أبويه في رواية وفي رواية أخرى أبوه أحق به من أمه وفي ثالثة أمه أحق به في حاشية. الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خير غلاما بين أبيه وأمه كما أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وابن القطان ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في تحديد السن شيء. وقد أخرج الشافعي عن عمارة الجرمي قال خيرني علي بين أمي وعمي ثم قال لأخي لي أصغر مني وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته وكنت ابن سبع أو ثمانية سنين. وجاء في المغني وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما إذا لم يكن معتوها وتنازعا فيه فمن اختاره منهما فهو أولى به. قضى بذلك عمر وعلي وشريح وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك لا يخير. قال أبو حنيفة إذا استقل بنفسه ولبس بنفسه واستنجى بنفسه فالأب أحق به حتى يفغر، وأما التخيير فلا يصح، فإن الغلام لا قول له ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكن من شهواته أو يمكنه ويمكنه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى إفساده، ولأنه دون البلوغ فلم يخير كمن دون السبع. ثم ذكر حديث أبي هريرة وخبر عمارة، انتهى. من؟ صاحب المغني أحسن الله إليك. إذا بلغ السبع يخير. نعم. سواء كان ذكر أو الذكر بس الذكر، الإنثى أحق بها أمها ما لم يقال مثل ما قال الرسول، الأنثى تكون عند أمها ما لم تنكح، فإذا نكحت تنقل إلى أبيها. قال قريص أنت أحق به ما لم تنكحي. الأنثى أحسن الله إليه، البنت إذا بلغت سبعا ما تكون عند أبيها؟ نعم. ما تكون عند أبيها؟ نعم. محل نظر، يجتهد القاضي في هذا، لأنها مسألة مهمة، يجتهد القاضي، قد تكون أمها أصلح وقد تكون أبوها أصلح. يعني يراعى الأصلح في هذا. نعم، ما في شك. تحديد السن. لا بأس به الحديث إذا بلغ سبعا. قوله ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في تحديد السن شيء، هذا مسلم. مهم محل نظر، حديث لما بلغ سبعا خيره بين أبيه وأمه فاختار أباه. أحسن الله إليك. قال اللهم، ثم اختار أمه. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يصب عليه من سبع قرب، وسخر الله الريح على قوم عاد سبع ليال، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه الله على قومه بسبع كسبع يوسف، ومثل الله سبحانه ما يضاعف به صدقة المتصدق بحبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والسنابل التي راها صاحب يوسف سبعا، والسنين التي زرعوها دأبا سبعا، وتضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة، ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب سبعون ألفا. فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره، والسبعة جمعت معاني العدد كله وخواصه، فإن العدد شفع ووتر، والشفع أول وثان، والوتر كذلك، فهذه أربع مراتب: شفع أول وثان، ووتر أول وثان، ولا تجتمع هذه المراتب في أقل من سبعة، وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة، أعني الشفع والوتر والأوائل والثواني، ونعني بالوتر الأول الثلاثة، وبالثاني الخمسة، وبالشفع الأول الاثنين، وبالثاني الأربعة. وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة، ولا سيما في البحارين. كذا أحسن الله إليك. نعم. ولا سيما في البحارين. شو هذا؟ وقد قال بقراط. ما علي شيء. ما علي شيء. نعم. وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة، ولا سيما في البحارين. وقد قال بقراط: كل شيء من هذا العالم فهو مقدر على سبعة أجزاء، والنجوم سبعة، والأيام سبعة، وأسنان الناس سبعة، أولها طفل إلى سبع، ثم صبي إلى أربع عشرة، ثم مراهق، ثم شاب، ثم كهل، ثم شيخ، ثم هرم إلى منتهى العمر. والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره. أعيد الأخير. أحسن الله إليك. أعيد الأخير. شكرا خير. وأسلم الناس. وقد قال بقراط: كل شيء من هذا العالم فهو مقدر على سبعة أجزاء، والنجوم سبعة، والأيام سبعة، وأسنان الناس سبعة، أولها طفل إلى سبع، ثم صبي إلى أربع عشرة، ثم مراهق، ثم شاب ثم كهل ثم شيخ ثم هرم إلى منتهى العمر. والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره في تخصيص هذا العدد، هل هو لهذا المعنى أو لغيره، ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السم والسحر، بحيث تمنع إصابته من الخواص التي لو قال بقراط وجالينوس وغيرهما من الأطباء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والإنقياد، مع أن القائل إنما معه الحدس والتخمين والظن، فمن كلامه كله يقين وقطع وبرهان ووحي، أولى أن تتلقى أقواله بالقبول والتسليم وترك الاعتراض. وأدوية السموم تارة تكون بالكيفية وتارة تكون بالخاصية. وأدوية السموم تارة تكون بالكيفية وتارة تكون بالخاصية، كخواص كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت، والله أعلم. فصل. ويجوز نفع التمر المذكور في بعض السموم فيكون الحديث من العام المخصوص، ويجوز نفعه لخاصية تلك البلد وتلك التربة الخاصة من كل سم، ولكن هاهنا أمر لا بد من بيانه، وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع به، فتقبله الطبيعة فتستعين به على دفع العلة، حتى إن كثيرا من المعالجات ينفع بالاعتقاد وحسن القبول وكمال التلقي، وقد شاهد الناس من ذلك عجائب، وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له وتفرح النفس به فتنتعش القوة ويقوى سلطان الطبيعة، وينبعث الحار الغريز فيساعد على دفع المؤذي، وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعا لتلك العلة فيقطع عمله سوء اعتقاد العليل فيه وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول، فلا يجدي عليها شيئا. واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية وأنفعها للقلوب والأبدان والمعاش والمعاد والدنيا والآخرة، وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء، كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع؟ كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع؟ نعم. واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية وأنفعها للقلوب والأبدان والمعاش والمعاد والدنيا والآخرة، وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء، كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع، بل لا يزيدها إلا مرضا إلى مرضيا، وليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من القرآن، فإنه شفاؤها أحسن الله إليه. واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية وأنفعها للقلوب والأبدان والمعاش والمعاد والدنيا والآخرة، وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء، كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع؟ نعم لا تعتقد. نعم أحسن الله إليه. بل لا يزيدها إلا مرضا إلى مرضها، لبعدها عن الحق وعدم اعتقادها الحق، فلهذا ما زادها إلا نفورا نسأل الله العافية. نعم كما فعلت قريش وأيضا نسأل الله العافية. كيف ينفع القلوب التي لا تعتقد؟ كيف لا ينفع القلوب ولا كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد؟ واعتبر. نعم واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية وأنفعها للقلوب والأبدان والمعاش والمعاد والدنيا والآخرة، وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء. كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع؟ بل لا يزيدها إلا مرضا إلى مرضها. وليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من القرآن، فإنه من أقبل عليه واعتقد فيه الشفاء والهدى، هؤلاء هم الذين هداهم الله به واستقاموا وصار أعظم دواء لهم، بخلاف أغلب الخلق لإعراضهم وعدم اعتقادهم فيهما جعل الله فيه من الخير، فإنهم لا يزداد منه إلا نفورا نسأل الله، ولا ينفعهم سماعه ولا قراءته نسأل الله. إذا اعتقد فيه وأحسن به الظن ينفعه الله. نعم. تكون كيف ينفع القلوب أو كيف لا ينفع القلوب؟ ينفع القلوب، لا ينفعها لعدم اعتقادها، لسوء اعتقادها. نعم. أحسن الله إليك. وليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من القرآن، فإنه وليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من القرآن، فإنه شفاء التام الكامل الذي لا يغادر فيها سقما إلا أبرأه، ويحفظ عليها صحتها المطلقة، ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ ومضر. ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنه وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه كذلك، وعدم استعماله والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها وبين الشفاء به وغلب على قلوبه. وللذين آمنوا هدى وشفاء. الله أكبر. نعم. وغلبت العوائد واشتد الإعراض وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب، وتربى المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه لهم شيوخهم ومن يعظمونه. وغلبت العوائد واشتد الإعراض وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب، وتربى المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه لهم بما هنا وما أو ما وضعه بما وضعه بما أحسن الله إليه. وتربى المرضى والأطباء إيه؟ على علاج بني جنسهم إيه؟ بما بما وضعه لهم، وعرضوا عن القرآن وعن الأدوية الشرعية. بما وضعه لهم شيوخهم ومن يعظمونه ويحسنون به ظنونهم، فعظم المصاب واستحكم الداء، وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم علاجها، وكلما عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقم أمرها وقويت، ولسان الحال ينادي عليهم. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتل الظما والماء فوق ظهور يا محمول. إن شاء الله العافية. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في دفع ضرر الأغذية. اللهم صل لا حول ولا قوة. وأعظم الأمور وأهمها علاج القلوب من شهواتها وشبهاتها الصادة عن الحق، أعظم من علاج الأمراض الحسية ونحوها. فأهم الأمور الإقبال على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلاج ما يصيب القلب من الشبهات والشهوات والعراء عن الله وعن دينه. اللهم استعان. السائل يقول: مدرس يقول لطلابه إن وحشيا رضي الله عنه رجل خمار أكرهه وأبغضه لأنه كسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل حمزة رضي الله عنه، فما رأيكم في هذا؟ يجب عليه يتوب، فإنه وحشي أسلم وإن كان عنده نقص لكنه أسلم وشارك في قتل مسيلمة، لا غلط، ينصح ووجه إلى الخير. قتل حمزة حين كان كافر، والكفار والإسلام يجب ما قبله. سلمك الله. إمام خطب الجمعة فكان يحرك يديه في الخطبة فأنكر عليه المصلين هذا، فقالوا هذه بدعة، لم يحرك النبي يديه في الخطبة. يحرك هذه بعض الروايات، يقول عليه الصلاة والسلام يحكي عن ربه: أنا الملك، أنا جبار، أنا جبارون، أنا متكبر، حتى قال الصحابة خشينا أن يسقط بهم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: المرأة إذا قامت بتغسيل زوجها المتوفى من يعاونها في الغسل؟ وكذلك الرجل إذا غسل زوجته من يعاونه في الغسل؟ يعاونها أحد النساء من أخواته ولا عماته ولا امرأة أجنبية متسترة ليس معها خلوة. إذا دعت الحاجة إلى المعاونة، إذا دعت الحاجة، مو بلا المعاونة قد لا يحتاج المعاونة. أحسن الله إليك. رجل دخل بنية العشاء قصرا مع إمام، فتبين أن الإمام يصلي المغرب، فماذا يفعل؟ هل يفارق الإمام أو ينتظر حتى يسلم أو يتم؟ ناوي العشاء. نعم، دخل بنية العشاء قصرا مع إمام، فتبين أن الإمام يصلي المغرب، فماذا يفعل؟ الظاهر يصلي معهم المغرب، يصلي نافلة ثم يصلي العشاء، هذا أحفظ خروجا من الخلاف. يصلي معهم نافلة، يسمى نافلة، ثم يصلي العشاء وحده. نعم. نعم. ولو أتم إن الله أتم وجاء أتى برابعة لا بأس، لأن القصر هو بلازم. لو صلى هذه أحد سنة نافلة ما كان يجوز تكون وترا، لأنه تبع مهم مستقل، من جاء والناس صلوا صلى معهم ولو كانت له وترا نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أكتاهم فهو لم يصلوا فصلي معهم فإنها لك نافلة. لو جلس في التشهد الأول وانتظر حتى سلم الإمام إن شاء الله محل نظر، أو محل نظر جعلها نافلة أو يتمها أربع بنية العشاء. تضره نية القصر؟ ما تضره، واجب، هذا واجب، جاءت به السنة، من صلى خلف يتم وجب عليه إتمام. وجوبا يا شيخ؟ نعم، مسافر صلى خلف المقيمين وجب عليه إتمام. نعم. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في دفع ضرر الأغذية والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررها ويقوي نفعها، ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء، والرطب حار رطب في الثانية، يقوي المعدة الباردة ويوافقها ويزيد في الباه، ولكنه سريع التعفن، معطش معكر للدم، مصدع مولد للسدد ووجع المثانة، ومضر بالأسنان. والقثاء بارد رطب في الثانية، مسكن للعطش، منعش للقوى بشمه لما فيه من العطرية، مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة. وإذا جفف بزره ودق واستحلب بالماء وشرب، سكن العطش وادر البول ونفع من وجع المثانة. وإذا دق ونخل ودلك به الأسنان جلاها، وإذا دق ورقه وعمل منه ضماد مع الميبختج نفع من عضة الكلب الكلب. وبالجملة فهذا حار وهذا بارد، وفي كل منهما صلاح الآخر وإزالة لأكثر ضرره، ومقاومة كل كيفية بضدها ودفع ثورتها بالأخرى. وهذا أصل العلاج كله، وهو أصل في حفظ الصحة، بل علم الطب كله يستفاد من هذا. وفي استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاح لها وتعديل، ودفع لما فيها من الكيفيات المضرة لما يقابلها، وفي ذلك عون على صحة البدن وقوته وخصبه. قالت عائشة رضي الله عنها: سمنوني بكل شيء فلم أسمن، فسمنوني بالقثاء والرطب فسمنت، وبالجملة فدفع ضرر البارد بالحار والحار بالبارد والرطب باليابس واليابس بالرطب وتعديل أحدهما بالآخر من أبلغ أنواع العلاجات وحفظ الصحة. ونظير هذا ما تقدم من أمره بالسنا والسنوت، وهو العسل الذي فيه شيء من السمن يصلح به السنا ويعدله. فصلوات الله وسلامه على من بعث بعمارة القلوب والأبدان وبمصالح الدنيا والآخرة. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في الحمية: الدواء كله شيئان، حمية وحفظ صحة. فإذا وقع التخليط احتيج إلى الاستفراغ الموافق، وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاثة. والحمية حميتان: حمية عما يجلب المرض، وحمية عما يزيده، وحمية عما يزيده فيقف على حاله. فالأول حمية الأصحاء، والثانية حمية المرضى. فإن المريض إذا احتمى وقف مرضه عن التزايد وأخذت القوى في دفعه. والأصل في الحمية قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فحمى المريض من استعمال الماء لأنه يضره. وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه، وعلي ناقه من مرض، ولنا دوالي معلقة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي يأكل منها، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: إنك ناقه. حتى كف قالت: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: من هذا أصب فإنه أنفع لك. وفي لفظ فقال: من هذا فأصب فإنه أنفق لك. وفي سنن ابن ماجه أيضا عن صهيب رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال: ادن فكل. فأخذت تمرا فأكلت، فقال: أتأكل تمرا وبك رمد؟ فقلت: يا رسول الله، أمضوا من الناحية الأخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن ماجه وسنده حسن. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. معي إسناده حسن الله إليك. وفي سنن ابن ماجه أيضا عن صهيب رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال: ادن فكل. فأخذت تمرا فأكلت منه، فقال: أتأكل تمرا وبك رمد؟ فقلت: يا رسول الله، أمضوا من الناحية الأخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يتبسم وأراد أن يضحكه، وإلا كونها يأكل من جانب دون جانب ما يكون في هذا مانع من تأثر العين سواء كانت اليمنى أو اليسرى، لأن المؤدى واحد هو ابتلاع إلى جوف. فلعل الصعيب أراد بهذا أن يؤنسه ويضاحفه. نعم نعم. إسناده أحسن الله إليك. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا ابن المبارك عن عبد الحميد بن صيفي من ولد صهيب عن أبيه عن جده صهيب رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادن فكل، فأخذت أكل من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل تمرا وبك رمد؟ قال: فقلت: إني أمضغ من ناحية أخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الزوائد إسناده صحيح، رجاله ثقات. وفي حديث محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب. وفي لفظ: إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا. وفي حديث محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب. وفي لفظ: إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا. حاشية: حديث صحيح، أخرجه أحمد من حديث محمود بن لبيد، وأخرجه الترمذي عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان وحسنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وله شاهد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند الحاكم. من هذه من مضرتها ومن أذاها وعواقبها الرخيمة، فتكون عندها عونا لها على طاعة الله، كما كان للصديق ولعمر ولعثمان ولغيره. نعم. ولعبد الرحمن بن عوف ولغيره. نعم. اللهم المستعان. وأما الحديث الدائر على سنة كثير من الناس: الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعودوا كل جسم معتاد. وأما الحديث الدائر على ألسنة كثير من الناس: الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعودوا كل جسم معتاد، فهذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قاله غير واحد من أئمة الحديث. ويذكر عن النبي صلى الله ويذكر من كلام الحارث بن كلدة. نعم. الحمية رأس الدواء، المائدة بيت الداء، وعودوا كل بدن معتاد، هذا أمر مجرد. نعم. اللهم صل. ماذا صحيح. نعم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المعدة حوض البدن، والعروق إليها واردة، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة صدرت العروق بالسقم. حاشية: في سند يحيى البابلتي وهو ضعيف. انتهى. وقال الحارث: رأس الطب الحمية، والحمية عندهم للصحيح في المضرة بمنزلة التخليط للمريض والناقه، وأنفع ما تكون الحمية للناقه من المرض، فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتها، والقوة الهاضمة ضعيفة، والطبيعة قابلة، والأعضاء مستعدة، فتخليطه يوجب انتكاسها، وهو أصعب من ابتداء مرضه. واعلم أن في منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه من الأكل من الدوالي وهو ناقه أحسن التدبير، فإن الدوالي أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب. واعلم أن في منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه من الأكل من الدوالي وهو ناقه أحسن التدبير، فإن الدوالي أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب، والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها، فإنها لم تتمكن بعد من قوتها وهي مشغولة بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن. وفي الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة، فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هي بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره، فإما أن تقف تلك البقية وإما أن تتزايد. فلما وضع بين يديه السلق والشعير أمره أن يصيب منه، فإنه من أنفع الأغذية للناقه، فإن في ماء الشعير من التبريد والتغذية والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناقه، ولا سيما إذا طبخ بأصول السلق، فهذا من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعف ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يخاف منه. قال: وقال زيد بن أسلم: حمى عمر رضي الله عنه مريضا له، حتى إنه من شدة ما حماه كان يمص النواء. وبالجملة فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداء، فتمنع حصوله، وإذا حصل فتمنع تزايده وانتشاره. فصل: ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما يحمى عنه العليل والناقه والصحيح إذا اشتدت الشهوة إليه ومالت إليه الطبيعة فتناول منه الشيء اليسير الذي لا تعجز الطبيعة عن هضمه لم يضره تناوله، بل ربما انتفع به، فإن الطبيعة والمعدة تتلقيانه بالقبول والمحبة فيصلحان ما يخشى من ضرره، وقد يكون أنفع من تناول ما تكره الطبيعة وتدفعه من الدواء. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا رضي الله عنه وهو أرمد على تناول التمرات اليسيرة، وعلم أنها لا تضره. ومن هذا ما يروى عن علي رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرمد، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تمر يأكله. ومن هذا ما يروى عن علي رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرمد، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تمر يأكله، فقال: يا علي تشتهيه؟ ورمى إليه بتمرة ثم بأخرى حتى رمى إليه سبعا، ثم قال: حسبك يا علي. ومن هذا ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي خبز بر، وفي لفظ أشتهي كعكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال: إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم. حاشية. أخرجه ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في عيادة المريض من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي سنده صفوان بن بيرة وهو لين الحديث كما في التقريب. ففي هذا الحديث سر طبي لطيف، فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن جوع صادق طبيعي وكان فيه ضرر ما كان أنفع وأقل ضررا مما لا يشتهيه وإن كان نافعا في نفسه، فإن صدق شهوته ومحبة الطبيعة يدفع ضرره، وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع قد يجلب لها منه ضررا. وبالجملة فالذي ذو المشتهى تقبل الطبيعة عليه بعناية فتهضمه على أحمد الوجوه، سيما عند انبعاث النفس إليه بصدق الشهوة وصحة القوة، والله أعلم. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في علاج الرمد بالسكون والدعه وترك الحركه. أحسن الله إليك، امرأة من بلاد مصر قدمت إلى هذه البلاد في رمضان وتنوي أداء فريضة الحج، إلا أن زوجها توفي قبل أيام وهي عند ولدها هنا، فهل تحج أم تحد على زوجها؟ وهل تبقى أثناء الحداد في بيت ولدها أم تسافر إلى بيت زوجها في مصر؟ والله أعلم أنها تكمل الحج، تكمل الحج وترجع إلى بيتها، لأن يعني وجودها عند ابنها إنما هو عارض، وجود عارض. النص العلماء على أن المرأة إذا مات زوجها وهي قد مرضت أمرت أكثر الطريق تكمل حجها، هذه تكمل حجها والحمد لله ثم ترجع إلى بلادها. عدتها متى تبدأ عند عودتها؟ ما موته. السؤال أحسن عليك، بعد الحج هل يجب عليها وجوبا أن ترجع إلى بيت زوجها في مصر؟ نعم، أو تبقى في الرياض عند ولدها؟ سأل لها أحد في مصر ولا ترجع إلى ولدها؟ وسأل لها أحد يا مصر تحب ترجع؟ ترجع، لأنها سكونها عند ولدها سكنة عارضة، من سكنة حقيقية سكنة عارضة، فارجع إلى سكنها في مصر. إن كان ما لا أحد إنما سكنت من أجل زوجها ولا تحب أن ترجع إلى ولدها تسكن عند ولدها. لكن أيام الحج تحسب من عدتها الله يرضى عليك؟ كلها من يوم مات وتحسب من عدتها. زوجها مات وهي عند ابنها. نعم، زوجها مات وهي عند ابنها في الطريق، هي جاءت من مصر، ما هي ماشية من الرياض. إذا فرغت عدتها قبل أن تصل إلى مصر فتسقط عنها العدة؟ انتهت. إذا مضى 14 سواء في الرياض ولا في مكة تمت. أحسن الله إليك، سائل يقول: رجل كفل أخاه في مبلغ من المال ودفع زكاة ماله لغريم أخيه، مع العلم أن أخاه متهاون في الصلاة وربما ترك أكثر الفروض، لكنه لم يعلم بحاله إلا بعد دفع الزكاة عنه لأنه في بلد وهذا في بلد. رجل كفل أخاه في مبلغ من المال ودفع زكاة ماله لغريم أخيه، مع العلم أن أخاه متهاون في الصلاة. أخاه في مبلغ من المال ودفع زكاة ماله لغريم أخيه، مع العلم أن أخاه متهاون في الصلاة. يهيب الدين؟ نعم، لا يصح. هذا معناه يدفع عن نفسه الكفالة والغرامة لجعل الزكاة تقوم مقام ذلك حتى لا يغرم. لا، يجعل الزكاة لغير وعليه يؤدي الزكاة من ماله لأنه كافر. أحسن الله، ماله يدفع زكاته لأخيه؟ هو ما دفع لأخيه من أجل الفقر، دفعها لأخيه ليسلم من الغرامة. أحسن الله إليك. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في علاج الرمد بالسكون والدعاء وترك الحركة والحمية مما يهيج الرمد. مما يهيج الرمد؟ يهيج؟ نعم، يزيد. يهيج؟ اي نعم. وقد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى صهيبا رضي الله عنه من التمر وانكر عليه اكله وهو رمد، وحمى عليا من الرطب لما اصابه الرمد. وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها. وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها. الرمد ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين، وهو بياضها الظاهر، وسببه انصباب أحد الأخلاط الأربعة أو ريح حارة تكثر كميتها في الرأس والبدن. فينبعث منها قسط إلى جوهر العين أو ضربة تصيب العين فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح مقدارا كثيرا. مقدارا كثيرا تروم بذلك شفاءها مما عرض لها، ولأجل ذلك يدم العضو المضروب والقياس يوجب ضده. واعلم أنه كما يرتفع من الأرض إلى الجو بخاران أحدهما حار يابس والآخر حار رطب فينعقدان سحابا متراكما ويمنعان أبصارنا من إدراك السماء، فكذلك يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك فيمنعان النظر ويتولد عنهما علل شتى. فإن قويت الطبيعة على ذلك ودفعت إلى الخياشيم أحدث الزكام، وإن دفعته إلى اللهات والمنخرين أحدث الخناق، وإن دفعته إلى الجنب أحدث الشوصة، وإن دفعته إلى الصدر أحدث النزلة، وإن انحدر إلى القلب أحدث الخبطة، وإن دفعته إلى العين أحدث رمدا، وإن انحدر إلى الجوف أحدث السيلان، وإن دفعته إلى منازل الدماغ أحدث النسيان، وإن ترطبت أوعية الدماغ منه وامتلأت به عروقه أحدث النوم الشديد ولذلك كان النوم رطبا والسهر يابسا، وإن طلب البخار النفوذ من الرأس فلم يقدر عليه أعقبه الصداع والسهر، وإن مال البخار إلى أحد شقي الرأس أعقبه الشقيقة، وإن ملك قمة الرأس ووسط الهامة أعقبه داء البيضة، وإن مال البخار إلى أحد شقي الرأس أعقبه الشقيقة، وإن ملك قمة الرأس ووسط الهامة أعقبه داء البيضة، وإن برد منه حجاب الدماغ أو سخن أو ترطب وهاجت منه أرياح أحدث العطاس، وإن هاج الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزي أحدث الإغماء والسكات، وإن هاج المرة السوداء حتى أظلم هواء الدماغ أحدث الوسواس، وإن فاض ذلك إلى مجال العصب أحدث الصرع الطبيعي، وإن ترطبت مجامع عصب الرأس وفاض ذلك في مجاريه أعقب الفالج، وإن كان البخار من مرة صفراء ملتهبة محمية للدماغ أحدث البرسام، فإن شركه الصدر في ذلك كان سرساما، فافهم هذا الفصل. والمقصود أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال الرمد، والجماع مما يزيد حركتها وثورانها. والمقصود أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال الرمد، والجماع مما يزيد حركتها وثورانها، فإنه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة. فأما البدن فيسكن بالحركة لا محالة، والنفس تشتد حركتها طلبا للذة واستكمالها، والروح تتحرك تبعا لحركة النفس والبدن. فإن أول تعلق الروح من البدن بالقلب، ومنه ينشأ الروح وتنبث في الأعضاء. وأما حركة الطبيعة فلأجل أن ترسل ما يجب إرساله من المني على المقدار الذي يجب إرساله. علم الإنسان العطب بسببه، مراجعتهم لأسباب العلل وعنايتهم بأسباب العلل، يظهر لهم من الأشياء ما لا يظهر لغيرهم. اللهم استعان. ويطلق النفس على الذات في الجسم، يقال لها نفس غير الروح. الروح تطلق على النفس، والنفس تطلق على البدن. بين مؤلف أن الجماع يحرك هذه الأشياء التي قد تؤثر على وجع العين. وأما الليلة ما خلي ليلة، الليلة لا بد منها بالعدل، إنما هو جماع فقط. وبالجملة فالجماع حركة كلية. هذا يقول أبو نعيم يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل بالسند. وبالجملة فالجماع حركة كلية عامة. إذا عرف بالتجارب أن الجماع يؤثر على مرض العين، وأن المجامع يتأثر والمجامع يترك، الطب بالتجارب، أكثر الطب عرفه الأطباء بالتجارب. وبالجملة فالجماع حركة كلية عامة يتحرك فيها البدن وقواه وطبيعته وأخلاطه والروح والنفس، فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها توجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة. والعين في حال رمدها أضعف ما تكون، فأضر ما عليها حركة الجماع. قال بقراط: ما عليها حركة الجماع. قال بقراط في كتاب الفصول: وقد يدل ركوب السفن أن الحركة تثور الأبدان، وقد يدل ركوب السفن أن الحركة تثور الأبدان. هذا مع أن في الرمد منافع كثيرة، منها ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهما، والكف عما يؤذي النفس والبدن من الغضب والهم والحزن والحركات العنيفة والأعمال الشاقة. وفي أثر سلفي: لا تكره الرمد، فإنه يقطع عروق ومن ومن أسباب علاجه ملازمة السكون والراحة وترك مس العين ومن أسباب علاجه ملازمة السكون والراحة وترك مس العين والاشتغال بها، فإن أضداد ذلك يوجب انصباب المواد إليها. وقد قال بعض السلف: مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل العين، ودواء العين ترك مسها. يعني فهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب الثناء عليهم والترضي عنهم وذكرهم بما يليق من المدح وعدم التعرض لهم السوء. وقد روي في حديث مرفوع: الله أعلم به، علاج الرمد تقطير الماء البارد في العين، وهو من أنفع الأدوية للرمد الحار، فإن الماء دواء بارد يستعان به على إطفاء حرارة الرمد يستعان به على إطفاء حرارة الرمد إذا كان حارا. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لامرأته زينب رضي الله عنها وقد اشتكت عينها: لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفى. تنضحين في عينك الماء ثم تقولين: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وهذا مما تقدم مرارا أنه خاص ببعض البلاد وبعض أوجاع العين، فلا يجعل كلام النبوة الجزئي الخاص كليا عاما، ولا الكلي العام جزئيا خاصا، فيقع من الخطأ وخلاف الصواب ما يقع والله أعلم. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في علاج الخدران الكلي الذي يجمد معه البدن. ذكر أبو عبيد في غريب الحديث. أحسن الله إليك، سائل يقول: هو موظف في شركة الاتصالات السعودية، قد اطلع على الفتوى الصادرة من اللجنة التي نصت على عدم جواز استخدام العلاج الذي تقدمه الشركة لموظفيها، ويقول: سمعنا أنكم رجعتم عن هذه الفتوى، فما مدى صحة هذا؟ الفتوى صدر في التأمين، إذا كان بالتأمين طريق التأمين ممنوع، أما إن كان بطريقة أخرى تبرع أو بأجرة خاصة فلا بأس. أما يفرضون شيء مقدر كل شهر أو كل سنة حتى يعالج ما يصيبه في رجله أو في عينه أو في بطنه أو في جميع بدنه، هذا شيء من باب القمار والميسر، فقد يبتلى بأمراض كثيرة والأجرة قليلة، وقد تمر المدة الطويلة ولا يصاب بشيء، يذهب ماله هدر. نعم، المقصود التأمين ما يصلح. نعم، التأمين ما يصلح. نعم، التأمين هذا الذي يعرف بأن الشركة أو الشخص يخل من مال الشيء أو مال الشركة، ويكون موظفوها يعالجون بغير أجرة على شيء يخصم من معاشات. أما إذا عالجتهم بالتبرع فلا بأس. أما كان الشرط شرط الأجير يشرط عليهم أن الشركة تعالج أمراضه وأمراض جماعته فلا، هذا غلط. أما إذا كان تبرع منهم من دون شرط فلا بأس. إيش؟ أحسن الله إليك، امرأة تقول عندها أيتام وتريد أن تحج أول حج لها، وتريد أن تأخذ تكاليف الحج من معاش أولادها، هل يجوز لها هذا أو لا، مع العلم أنها لم تأخذ نصيبها من ميراث زوجها المتوفى والد الأيتام؟ لا، لا تحج من مال الأيتام، لكن تقدر من مالها ولا ما عليها أحد، مال الأيتام يحفظ لهم وينفق عليهم منه. يقول الله جل وعلا: ويسألك اليتامى قل إصلاح لهم خير. يقول جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، تحفظه أو تجعله عند من يحفظه ويتجر فيه، وإن كانت إن كان عندها استطاعة تحج من الحمد لله لا حج عليه. نعم، أحسن الله إليك، قوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل المراد الأحفظ أو الأضبط أو الأحسن صوتا؟ أجودهم قراءة وأكثرهم قراءة، هذا أقرأهم، أجودهم قراءة وأكثرهم قراءة كما في الحديث الآخر: ولي أمكم أكثرهم قرآن، قال بعد: ثم أعلمهم بالسنة. أقرأهم أجودهم قراءة وأكثرهم قرآن. قال عمرو بن سلمة لما قدم أبوه من عند النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن الرسول قال: ولي أمكم أكثركم قرآن، قال: قدموني وأنا من 76 سنة. أحسن الله إليك، في مسائل عبد الله بن الإمام أحمد أنه قال لأبيه: النساء عليهن أذان أو إقامة، فقال: إن فعلوا فلا بأس وإن لم يفعلوا فجائز. قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك فغضب وقال: أنا أنهى عن ذكر الله. ليس عليه أذان ولا إقامة، إنما الأذان والإقامة على الرجال، نعم، لطلب الجماعة. نعم، أحسن الله إليك، هذا شيء آخر ما له تعلق، هذا راجع المحكمة.